بسم الله الرحمن الرحيم. الشعبي قاضي الكوفة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعبي هو واحد من أعلام التابعين، وهو أبو عمر الهمداني عامر ابن شرحيل، وهو من اليمن، ومن قبيلته من كان منهم بالكوفة قيل له الشعبي، ومن كان منهم بمصر قيل الأشعوبي، ومن كان باليمن قيل لهم آل ذي شعبين، ومن كان بالشام قيل الشعباني، وهي قبيلة شعبان نزلت بقرية في غوطة دمشق. ولد الشعبي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لست سنين خلت منها، وقيل غير ذلك. والشعبي كان صغير الجسم، نحيلا ضئيلا. سئل مرة عن صغر حجم جسمه فقال: زوحمت في رحم أمي، فقد كنت توأما ما أخ لي. رأى الشعبي عليا رضي الله عنه وصلى خلفه، وسمع الحديث النبوي الشريف من كبار الصحابة رضي الله عنهم، فقد حدث عن سعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وأسامة بن زيد وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وابن عباس والمغيرة ابن شعبة والبراء ابن عازب، وعن غير هؤلاء كثير. ذكر البخاري في التاريخ الصغير أن الشعبي قال: لقد أدركت 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن الشعبي كذلك خلق كثير، فقد روى عنه حماد ومكحول الدمشقي وابن أبي ليلى وغير هؤلاء. يقول مكحول: ما رأيت أحدا أعلم أو أفقه من الشعبي. وكان ابن سيرين ينصح تلامذته فيقول: إلزم الشعبية، فلقد رأيته يستفتى وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عيينة: سئل الشعبي مرة: من أين لك كل هذا العلم؟ فقال: بنفي الاغتمام والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمام، وبكور كبكور الغراب. والشعبي يشير بهذا إلى مجموعة قيمة من قيم الإسلام، فقد أشار إلى الصبر والاستيقاظ مبكرا والبعد عن الغم والهم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الهم والغم، وربما هذا كان وراء قدرته العجيبة على الحفظ. والمتصفح لحياتي وتراجم جيل الصحابة رضي الله عنهم وجيل التابعين وما يقترب منهم من الأجيال، يجد أنهم كانوا يتمتعون بذاكرة قوية وحفيظة نادرة، فقد كانوا لا يعتمدون على الكتابة في علمهم ومحفوظاتهم إلا قليلة. والشعبي هو واحد من هذه الأجيال المباركة. يقول ابن شبرمة: سمعت الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يوم هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده علي. وقال الشعبي مرة: لو شئت أنشدتكم شعرا شهرا ولا أعيد. ولقد مر ابن عمر بالشعبي وهو يقرأ المغازي، فقال ابن عمر: كأن هذا كان شاهدا معنا، ولهو أحفظ لها، أي المغازي، مني وأعلم. ومع هذا كله، فقد كان الشعبي لا يدعي العلم ولا الفقه، فكان يقول: إنا لسنا من الفقهاء، ولكن سمعنا الحديث النبوي فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل، وليتني لم أكن علمت من ذا العلم شيئا، لأنه حجة على العالم، فينبغي أن يعمل به وأن ينبه الجاهل فيأمره وينهاه، ولأنه ما ظنت أن لا يخلص فيه وأن يفتخر به ويماري به لينال شرفا ورئاسة ودنيا فانية. لقد كان هذا هو شأن السلف الصالح جميعا، فقد كانوا على عظيم فضلهم وعلمهم وتقواهم وإخلاصهم كانوا يتهمون أنفسهم خوفا من الرياء والعجب، وخوفا من النفاق والسمعة. ولهذا كان يرى الشعبي أنه من كان يريد طلب العلم أن تتوفر فيه بعض الخصال، فهو يرى أنه لا ينبغي أن يطلب العلم إلا من اجتمعت فيه خصلتان: العقل أي الفهم والذكاء، والنسك أي الزهد والورع. فإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال: هذا أمر لا يناله إلا النساك فلن أطلبه. وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال: هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلن أطلبه. يقول الشعبي: فلقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما، لا عقل ولا نسك. وهذا الذي كان يدعو الشعبي أيضا للقول: يا ليتني انفلتت من علمي، لا لي ولا علي. كل هذا يصور لنا خوف الشعبي من طلب العلم ومن تعليمه، خشية أو خشية ألا يكون لوجه الله تعالى، أو أن يكون للسمعة والرياء والنفاق فقط. من أقوال الشعبي رحمه الله تعالى: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. ومن أقوال الشعبي أيضا: ما بكيت من زمان إلا وبكيت عليه. ومن أقواله: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. ومن أقواله: نصف العلم لا أدري، أو لا أدري نصف العلم. وقيل: جاء رجل إلى الشعبي فقال له: ما اسم امرأة إبليس؟ وهو يريد أن يمتحن ذكاءه وفطنته. فقال الشعبي على الفور: ذاك عرس ما شهدته. وما يدل على ذكائه وفطنته وسرعة بديهيته حواره مع الحجاج وحسن تخلصه منه، وقد كان الحجاج مخيفا مرعبا مفزعا. توفي الشعبي رحمه الله 84 وقد بلغ 82 سنة. رحم الله الشعبي، لئن كان نحيلا ضئيلا في جسمه فقد كان عظيما كبيرا في عقله وعلمه وقضائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.